بترك طمأنينته او سجوده او بسجوده. اذا بنقول سجود معناته عطفنا على الطمأنينه، ترك طمأنينه. ايوه. او بعدين او سجود على عمامة شيخ، او بسجود لازم نغير غير الله. اذا بنقول سجود يعني ترك، مو لا مو ترك. ويتصور ذلك شيخ، هي معطوفه على يتصور ذلك يعني نائب فاعل او سجوده. لا، وقال ويتصور ذلك بعد ايش؟ قال ويتصور ويتصور ذلك على الباء قصده ب بهذا او ب ب طمأنينه معطوف على الباء. نعم نعم، رجعت سجودي. نعم، بسجود. طيب، ويتصور ذلك بترك طمأنينة او سجود على عمامة وكالعلم بترك ما ذكر الشك فيه. إيه، يقول مو شرط أنه يعني علم في آخر صلاته، هو عبر بما تقدم، علم أنه ترك سجدة أو ترك سجدتين أو ثلاث أو خمس، قال علم، عبر بعلم، قال حتى لو شك مو شرط يكون علم. أيوة. حتى قال والله يمكن أنا ما أدري سجدة أو سجدتين ما نقصت أو هيك، حتى لو لو شك، يعني الشك والعلم. يعني يقول الشك والعلم، والشك والعلم بمعنى فردي في كتب الفقه بغير جحدي. أيوة. نفس الشيء. جميل. نقف هون شيخ. نقف هنا. سنن الصلاة. مناسب. عند الأبواب. جميل.